دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن، قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها، وفي لفظ: فوضع يده عليها فسكنت. وكذلك تسليم الحجر عليه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. ومن دلائل نبوته أنه دعا لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يكثر الله تعالى ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100، وغير ذلك من الآيات والدلائل الكثيرة. فآمنوا عباد الله برسول الله، وصدقوا برسالته صلوات الله وسلامه عليه، ولا تكفروا به، وكرروا وقولوا: نشهد أن محمد رسول الله. ولكن لا يكفي في ذلك القول، بل لا بد في الشهادة من أمور أربعة: هي تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. واسمعوا معي هذا الخبر، وكيف كان عاقبة من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا أي ارتد عن دينه، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض أي أخرجته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. رواه البخاري. اللهم ثبتنا على الشهادتين إلى أن نلقاك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن أعظم آيات وبراهين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، لأنه كل نبي تكون معجزته مناسبة لحال قومه. ولما كان العرب أرباب الفصاحة والبلاغة وفرسان الكلام والخطابة، جعل الله سبحانه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو المعجزة الباقية الخالدة على مر العصور. فالقرآن معجزة في لفظه وبيانه وأخباره وأحكامه، يطلع عليه الأجيال في كل زمان ويتلونه، فيعلمون أنه كلام الله حقا وليس كلام البشر. قد تحدى الله الإنس والجن مجتمعين على أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور منه، أو بسورة واحدة منه، فما استطاع أحد منهم منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا وإلى الأبد أن يأتي أحد بكتاب مثله أو بمثل سورة منه، على الرغم من وجود أعداء كثيرين للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام في عصور التاريخ. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالتحدي لا يزال قائما إلى قيام الساعة في قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال عز وجل: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عباد الله، إن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر فقط على المعجزات، بل هناك دلائل كثيرة ومتنوعة، فلإثبات النبوة مسالك متعددة، فمنها ظهور المعجزات الكثيرة على يديه، وكذلك أخلاقه وأوصافه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما اشتملت عليه شريعته عليه الصلاة والسلام من الكمال، وظهوره بين قوم وثنيين، وظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة، وكذلك ظهوره في وقت كان الناس بحاجة إليه، وكذلك إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته صلى الله عليه وسلم، فقصرها على المعجزات فقط من مسالك أهل الكلام من المبتدعة. أكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على رسول الله، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.